بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس الدروس المهمة لعام الأمة، وهو المجلس العاشر. وكنا قد توقفنا في المجلس التاسع عند الكلام عن بعض أدلة عذاب القبر، ضمن الكلام عن ركن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. فبعد القبر كما تقدم ذكره إما نعيم وإما عذاب، فإذا أراد الله جل وعلا أن يبعث من في القبور، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الناس ليوم الجمع، أمر إسرافيل فنفخ في الصور فصعق وفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله جل وعلا يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من كان حيا حين ذاك، ثم ينفخ في أخرى فيقوم الناس جميعا لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا، والله جل وعلا ينبت أجسادهم ويعيدهم كما كانوا أول مرة، وينزل الله جل وعلا مطرا لأربعين يوما ماؤه كمني الرجال، فيموتون جميعا ويحيون كما قال ابن القيم رحمه الله: وإذا أراد الله بإخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى إلى الأرض التي هي تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، مطر أربعين يوما يهطل المطر فينبت الناس ويقومون لرب العالمين، فيقفون في أرض الموقف في أرض المحشر، يقف الناس ذلك الموقف العظيم حفاة عراة غرلا، وتدنو الشمس من الخلائق، ويطول الموقف بالناس، وهنا تأتي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليجيء الله جل وعلا لفصل القضاء. وفي ذلك الموقف أيضا يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت الأحاديث بإثباته، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا شريفا ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيشرب المؤمنون المتبعون للسنة من هذا الحوض الشريف، ويزاد عن الحوض أقواما، قيل وهم المنافقون، وقيل وهم المرتدون، وقيل وهم أهل البدع الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء اختلفوا على أقوال ثلاثة في صفة أولئك الذين يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تطردهم الملائكة، فقيل هم المرتدون، وقيل هم المنافقون، وقيل هم أهل البدع والمحدثات. وبعد مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء، وبعد شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى المقام المحمود، يأتي الله جل وعلا ليحاسب الخلائق، فيحاسبهم جميعا، يحاسبهم كما يرزقهم، يحاسبهم جميعا، والله تعالى سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين. وتوزع الصحائف على الناس، ويعطى كل إنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره. ثم بعد ذلك يكون الصراط، يعبر المؤمنون على الصراط، وأما الكفار فيدعون إلى نار جهنم دعا يلقون فيها إلقان. فالمؤمنون يعبرون على الصراط إلى جنة الله جل وعلا، وتكون سرعاتهم على الصراط على حسب قوة إيمانهم وأعمالهم الصالحة، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالإبل، منهم من يمر كالركاب أو كالخيل، ومنهم من يمر يزحف زحفا أو يعد عدوا، وعلى جنبتي الصراط أشواك وكلاليب تخدش الناس بأعمالهم. فالناس في الصراط على أقسام ثلاثة: ناج مسلم ينجو ويسلم، وناج مخدوش يخدش ولكنه ينجو، والثالث مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا عبر المؤمنون على الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالمة كانت بينهم في الدنيا، يقتصوا للظالم المظلوم، فيهذبون وينقون ويزال ما في صدورهم من غل، ثم يدخلون الجنة. والجنة أعدها الله جل وعلا للمتقين وهي الآن مخلوقة، وكذلك النار أعدها الله للكافرين وهي الآن مخلوقة. فالجنة والنار الآن مخلوقتان موجودتان، يجب الإيمان بهما وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، أبقاهما الله جل وعلا وجعلهما خالدتين وجعل أهلهما كذلك فيهما خالدين. وتفاصيل مسائل الإيمان باليوم الآخر موجودة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأخبار في ذلك كثيرة واضحة وقد أجمع عليها المسلمون وآمن بها كذلك من قبل من المؤمنين من أصحاب الأنبياء السابقين، كلهم آمنوا بلقاء الله وآمنوا باليوم الآخر. فيجب الإيمان باليوم الآخر والتصديق بكل ما أخبر به القرآن أو جاءت به السنة من تفاصيل وأحداث وأهوال يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الآمنين وأن يثقل موازيننا. وقد فاتني أذكر أيضا مما يكون في الميزان، مما يكون في الآخرة الميزان، فقد جاء في الأخبار أن الناس يوزنون، يوزن العامل نفسه وتوزن صحائف أعماله وتوزن وأعماله، تحول الأعمال إلى أجسام فتوزن. فالميزان حق كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وكما قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقد جاءت الأخبار بأن الرجل يوزن نفسه كما في الحديث عن عبد الله بن مسعود عن ساقيه إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ويوزن العمل كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالعمل يوزن والعامل يوزن وصحيح الأعمال توزن كما في حديث البطاقة عند الترمذي عن عبد الله بن عامر بن العاص في قصة الرجل الذي وزنت صحائف أعماله وكانت ملأة بالسيئات ثم أخرجت له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فهذه البطاقة رجحت بتلك السجلات وطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فتوزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال، وكل هذا إظهار لعدل الله جل وعلا. الحكمة من الميزان أن يقف الإنسان وأن يزداد يقينا وإيمانا بعدل الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة كما قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كذلك مما يكون في الآخرة الشفاعة، والشفاعة حق كما جاء في الأخبار، يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون والشهداء والصديقون والأطفال الذين ماتوا قبل الحين كلهم يشفعون بعد إذن الله جل وعلا كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأسعد الناس بالشفاعة هم الموحدون كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله الذين عرفوا الله جل وعلا ووحدوا الباري سبحانه وتعالى، أولئك هم الذين يسعدون ويكرمون بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يضيق المقام بذكرها وسردها، ولكن هذه إشارات وقفات يسيرة مع بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر. بقي مسألتان متعلقتان بالدروس المهمة وهي مسألة أقسام التوحيد. فإن علماء قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأفعاله سبحانه من خلق ورزق وتدبير. فالربوبية تعني الإيمان بأن الله هو الرب المدبر الخالق الرازق، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن لا يعبد الإنسان إلها مع الله جل وعلا، وهذا الذي دعت إليه الرسل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأن الله جل وعلا مفرد بأسمائه جلاله ونعوته كماله، فنثبت أسماء الله كما أثبتها نفسه ونثبت صفات الله كما أثبتها الله جل وعلا نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التقسيم للتوحيد هو تقسيم لفهم المسائل، لتوضيح الفهم، ليفهم الناس مسائل التوحيد. وهذا التقسيم درج عليه العلماء في كل علوم، فقد قسم علماء اللغة الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وقسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، وقسمت المسائل الفقهية إلى واجبات، واجبات الصلاة مثلا وأركان الصلاة مستحبات الصلاة، كل هذه التقسيمات استقرائية واستنباطية من نصوص الكتاب والسنة. فالعلماء تتبعوا آية التوحيد فوجدوها لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تكون تتكلم الآية عن توحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله، أو تتكلم عن توحيد العبادة، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، بأن تصف العبادات لله جل وعلا من دعاء ونذر وتوكل واستغاثة ونحو ذلك من المسائل، كل هذه تصرف لله تعالى وحده، وهذا من توحيد العبادة. أو تتكلم عن أفعال الله وصفاته الفعلية أو صفاته الذاتية، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وقد دل القرآن على ذلك في سورة الفاتحة، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد العبادة. وفي آخر سورة قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، رب الناس، فيها توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، فيها توحيد الألوهية. وفي وسط القرآن قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، فيها توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا في توحيد الأسماء والصفات، لأن السميع هو المثيل، والله تعالى لا سميع له ولا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى. مسألة أخيرة نختم بها هي مسألة الإحسان، وقد ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان، فقال: الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على مقامين ومرتبتين، الأولى مقام المشاهدة، والثانية هي مقام المراقبة. فالأولى أن تعبد الله كأنك ترى الله، أن تصلي وتصوم وتذكر الله وتؤدي العبادات كأنك ترى الله بعينيك، ولا شك أن هذا سيكون أدعى إلى الخشوع والحضور وحضور قلبي وإتقان عملي وإحساني. المقام الثاني هو مقام المراقبة، إن لم ترتقي إلى درجة المشاهدة فالزم عتبة المراقبة، يكون على مقام المراقبة، يعني استحضر وتذكر أن الله تعالى يراك. فإذا تذكر العبد أن الله تعالى يراه حين يقوم، ويراه حين يصلي، وحين يتلو، وحين يذكر الله تعالى، وحين يؤدي الأعمال الصالحات، فإن هذا يكون سببا له في أن يحسن عمله وأن يتقن عمله، والله تعالى يحب المحسنين ويجازي على إحسان إحسانه، كما قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المحسنين ومن المتقين ومن المقسطين ومن الذين آمنوا بالله جل وعلا إيمانا صادقا، ومن الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا وعاشوا على توحيد الله وماتوا على توحيد الله وبعثوا بإذن الله تعالى على توحيده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.